وصلى الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينهون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. من أسابيع مضى لنا قصة صالح مع قومه وقصة هود وقصة لوط مع قومه، وهنا تعاد مع حكم ومغازي وأحكام أخرى تضم للماضي. والقصة في أصلها سبق أن درست وبينت وفسرت أكثر من مرة. أخبرنا الله جل جلاله بأنه أرسل إلى قبائل ثمود، إلى أمة ثمود قوم صالح، أرسل لهم أخاهم صالحا، أي أخاهم نسبا وعشيرة وقوما، وهم في أرض الحجر على حدود الحجاز والشام. ثمود هؤلاء كانوا ذوي حضارة وذوي بأس وذوي قوة، ولكنهم مع ذلك كانوا أهل شرك وأهل ظلم وأهل إفساد في أكثرهم. أرسل الله لهم نبيه صالحا يأمرهم بعبادة الله وحده وتركهم لعبادة الأوثان والأصنام، وطلبوا معجزة كما مضى قريبا، والذي طلبوه أن يخلق الله لهم ناقة من طولها وعرضها كذا وكذا، وأن تكون عشراء حاملة في شهرها العاشر، وأن ينفجر بها صخر فتخرج كما لو عاقت قبل ذلك سنين وسنوات، فكان ذلك فما زادهم إلا عتوا واستكبارا وظلما في الأرض. أمرهم الله تعالى بوساطة نبيهم صالح أن يعبدوا الله وحده ويتركوا الأوثان والأصنام، فإذا هم فريقان يختصمون، وإذا بهم يصبحون فريقين: فريق آمن بالله وترك الأوثان والأصنام، وفريق بقي على شركه وبقي على وثنيته، وأخذوا يتطاحنون ويختصمون ويتنازعون. أصبح فريقين فئتين حزبين يختصمون، هذا ينصر دينه الباطل، ينصر الأصنام والأوثان، والمؤمنون ينصرون دينهم ويستدلون على صحته بما ورد عن صالح من معجزات وبما تعقلته نفوسهم وآمنت به عقولهم مما لا ينكره ذو عقل سليم. فهم مع ذلك في أكثرهم عندما دعاهم صالح إلى عبادة الله قال هددهم وأنذرهم بعقوبة الله، أخذوا يستعجلون هذه العقوبة، وأخذوا يقولون له: إن كنت صادقا فأرنا ما عندك. فقال الله لهم: وقصى قصة صالح عليهم، قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ قال صالح يا قوم وهم قومه وأبناء عشيرته، لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لم هكذا وأنتم تطلبون العجلة بالسيئة والعقوبة والبطش والعقاب قبل الحسنة؟ فقال لهم لولا استغفرون الله لعلكم ترحمون. أي هلا، أما كان الأمر واجب عليكم؟ أما كان الذي ينبغي لكم فعوضا عن أن تطلبوا السيئة والسعي فيها والعقوبة، استغفروا الله من ذنوبكم لعله يرحمكم، لعله ينجيكم من عذابه وعقوبته؟ لولا استغفرون الله هل استغفرتم ربكم من طلبكم السيئات قبل الحسنات، من طلبكم العقوبة قبل المغفرة والرحمة؟ هل تستغفرون الله فتطلبون عفوه ومغفرته لعلكم ترحمون، لعل الله ينقذكم وينجيكم من عذابه ومن عقوبته يرحمكم بذلك؟ وهذه عادة الكافرين قديما وحديثا، وهكذا قال كفار العرب أيضا، وهكذا قال الكفار الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل ملة ومن كل جنس، وهكذا لا يزالون يقولون ذلك ويتحدوا الحق ويطلبون إن كان هذا حقا فليحل بهم العذاب والنقمة، وهو حال لا محالة، شعروا ألم يشعروا؟ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون؟ هلا فعلتم الخير قبل الشر؟ استعجلتم بالمغفرة قبل السيئة لعل الله يرحمكم ولعل الله يغفر ذنوبكم؟ وإذا بهم يجيبون جواب الكافرين المعهود منهم قديما وحديثا، فقالوا له، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. قالوا تطيرنا، طيرنا اي تطيرنا اي تشاءموا، فيصبح لهم الشؤم في صالح ورسالتي في نبيهم وفي دعوتهم، اصبحوا يتشاءمون ممن امنوا به وممن تركوا عبادة الاوثان والاصنام، وهذا ايضا من فساد عقولهم، إذ عندما حدث ما حدث عاقبهم الله بالجذب في وقوف الأمطار وعدم الإنبات وقل الزرع وجاعوا فأصبحوا يتقاتلون، هذا دفاعا عن دينه الحق وذاك دفاعا عن باطله ودينه الوثني الصنمي. ومن أجل ذلك قالوا لو لم يكن صالح ولو لم تكن دعوته للرسالة لبقوا بغير خصام ولا نزاع، أي لبقوا على الكفر، فلبقوا متوحدين في الوثنية والصنمية، ومن أدراهم بذلك؟ الله يمهل ولا يهمل جل جلاله. وإذا صالح نقول لهم طائركم عند الله، ومعنى الطائر والتطير كان من عادة العرب إذا أرادت عند الإصباح أن تعمل عملا لتعلم هل ذلك فيه شؤم أو فيه يوم، يأتون إلى الطير وهي لا تزال في أعشاشها وفي وقناتها فيضربونها لتطير، فإن طارت يمينا تفعلوا خيرا وإن طارت شمالا تشاءموا شرا، ولذلك يقولون تطيرنا أي وجدوا طائر الشؤم في صالح وفي رسالته. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الطير في وقناتها أي لا تطيروها ولا تتشاءموا بيمنتها ويسرتها، لا طيرة ولا هامة ولا صفر، الله فاعل الخير والله فاعل كل شيء، وما من خير إلا برحمته وما من شر إلا بعقوبه، فهو خالق الخير وخالق الشر، ذاك برحمته والشر عقوبة لأهل الشر. أما كون الشر كان تشاؤما وكون الخير كان تيامنا فذاك من باطل الصنمية والوثنية والجاهلية، وذاك مما حرمه الإسلام وأكدت حريمه عليه الصلاة والسلام. فهنا صالح يقول لقومه طائركم عند الله أي الله جل جلاله هو الخالق للخير فيكم والخالق للشر فيكم، خلق الخير برحمته وجعل الشر عقوبة لأهل الشر، وما من عقوبة إلا بذنب. قالوا تطيرنا بك وبمن معك، تشاءموا بصالح وبمن آمن معه وبمن أسلموا ودعوا إلى الله وتركوا عبادة الأوثان والأصنام. فقال لهم صالح الطائر عند الله هو خالق الخير وخالق الشر، يخلق الخير رحمة بعباده والشر عقوبة لأهل الشر، إن أذوا الإذاية والهواة والكفرة والمخالفين. ثم عاد فقال لهم صالح بل أنتم قوم تفتنون، بل أنتم يا هؤلاء قوم فتنكم الله واختبركم وابتلاكم بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يكون الخير فتنة ويكون الشر فتنة أي ابتلاء من الله، ليرى عبده هل سيصبر على البلاء والشر أم سيكفر، هل سيشكر الله ويحمده على الخير أم سيطغى ويتجبر. فالشر ابتلاء وفتنة والخير ابتلاء وفتنة، والكل من الله جل جلاله، طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. ثم قال الله وأخبر عن هؤلاء وعن قادة الكفر والفساد فيهم فقال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كان في أرض ثمود في الحجر بين حدود الحجاز والشام، كان هناك تسعة رهط والرهط الجماعة، فمعنى ذلك تسع رجال يتزعمون تسع جماعات وتسع أرهاط من الناس في أنواع الفساد وأنواع الفتنة وأنواع الكفر، مؤلبين على رسول الله صالح عليه السلام ومؤلبين على من آمنوا به من أقوامهم وعشائرهم. هؤلاء التسعة الرهط هم من كبرائهم وزعمائهم، وذكروا لهم أسماء فما تلك الأسماء إلا عن مثل وهب المنبه وكعب الأحبار وأمثالهم، مما لم يسانده آية من كتاب الله فلم تؤيده سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء هؤلاء الرهط الستيسة لا يزيدون ولا ينقصون وإنما ضربوا مثلا في أعمالهم لا في أسمائهم ولو كان في أسمائهم مغزا وفائدة لذكرت أسماؤهم في القرآن أو لذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت المدينة أي في مدينة الحجر في مدينة قوم ثمود 9 أشخاص من زعمائهم وكبرائهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون يفسقون يخالفون يؤلبون على الحق يدعون لعبادة الأوثان والأصنام كل ما قاله صالح من دعوة إلى الله إلا وأتى هؤلاء التسعة فعاكسوا وخالفوا ودعوا قومهم إلى عدم طاعته وعدم امتثال أمره فقال سعيد بن المسيب هذا الإفساد كانوا يأتون إلى الدنانير والدراهم فيقطعونها ويكسرونها ومعنى ذلك كان الدراهم والدنانير والأيام قريبة من الذهب والفضة وكان المفسدون يكسرونها ينقصون من وزنها فإذا كان تحتمل على عدة جرامات نقص جرام من هذا الدرهم ومثله من هذا الدرهم يسرق حقوق الناس في هذا الدينار وهذا الدرهم وهذا قد حرمته الشريعة حرمته الشرائع حتى صالح نبي بني ثمود وعقوبته القطع لأنها تعتبر سرقة وتعتبر لصوصية على أن كون الإفساد في الآية يراد به هذا ليس هناك ما يدل عليه على أن جرمهم وذنبهم وإفسادهم أكبر من ذلك وليس بعد الكفر ذنب فهم يدعون للكفر وللشرك وللبقاء على عبادة الأصنام وترك الإيمان بالله ومخالفة الرسول الحق صالح نبيهم ونبي آل ثمود فهم مفسدون بكل نوع من أنواع الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن أنواع الشرك والمخالفة والعصيان فالله وصفهم بالإفساد وعدم الإصلاح فعم بذلك فيكفي أن يكونوا مشركين وثنيين ليكونوا في منتهى الفساد وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله أي قال هؤلاء المفسدون 9 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون أي تآمروا وتكاتفوا وتحالفوا بالله قال هؤلاء الرهط 9 يا فلان يا فلان ليذهب كل واحد منا حالفا بالله ومقسما به ومعناه أنهم كانوا يؤمنون بالله ويشركون به أوثانهم وأصنامهم فهو على كل اعتبار شرك وكفر ووثنية قالوا أي هؤلاء الرهط التسع تقاسموا يأمر بعضهم بعضا تقاسموا من التفاعل أي ليقسم كل واحد منا وليحلف بالله لنبيتنه وأهله أي نذهب إليه بياتا يؤكدون ذلك بلام القسم وبنون التوكيد الثقيلة أي نقتله غدرا ليلا نبيته غدرا فنقتله ونقتل معه أهله حتى إذا رآنا أحد خطيناه وقتلناه وبقي عملنا سرا لا يطلع علي احد ولا يخبر بي احد احدا. فنحن نقتل صالحا ونقتل من نجده معه من اهله. وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه، نذهب اليه في البيات ونغدر به ونقتله كما نغدر باهله ونقتلهم، ثم لنقولن ما شهدنا مهلك اهله. ثم يقولون يقسمون مرة أخرى بلام القسم، يؤكدون ذلك بنور التوكيد أنهم ما شهدوا، يقولون ذلك لولي حياته، ولي دمي، وارثه من سلالتي أو زوجتي أو ورثتي عموما. وهم يقصدون بالأهل هنا إذا المسلمين الذين أسلموا به وآمنوا، ويقصدون بالولي هنا الورثة أولياء الدم. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي، يقسمون لوليه للوارث لصالح ولأهل صالح أننا ما شهدنا ولا وما حضرنا، الشهود الحضور، لم نحضر مهلك أهله، مهلكه ولا مهلك أهله، أي هلاكة، أي قتلة، أي دمارة، فإنا لصادقون. مع ذلك يقولوا ويقسمون بالله مكررين مرتين، مر القسم بالله على غدره وقتله وقتل أهله، والمرة الثانية بعد قتله في زعمهم أنهم سيقسمون لوليه ولوارثه أننا ما شهدنا مقتلا وما شهدنا هلاكا وإننا لصادقون، ما كذبنا ولا تزيدنا. وهكذا الغدر وهكذا الوثنية والكفر، كذب في كذب بداية ووسط ونهاية. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، لم نحضر قتله ولا قتل أهله ولا تدميرا ولا دمار أهله، وإنا لصادقون. وأنهم بذلك يقسمون أنهم لم يكذبوا وأنهم قالوا الحق وصدقوا. ثم ومكروا مكرا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فأمروا بهذه الصيغ أنهم سيذهبون بياتا ليلا حيث لا يراهم أحد، ويغدرون بهم ويقتلونهم. قال تعالى عنهم ومكروا مكرا وهم لا يشعرون. مكر هؤلاء التسعة الرهط، أي مكروا، أي غدروا وخانوا، اتخذوا الغدر مكرا وإذاية، أي اتخذوا حيلة في زعمهم وأنهم سيتسترون بالظلام ويرتدون بالظلام ليلا ليقتلوا صالحا وهو نائم حيث لا يشعر بهم، وليقتلوا أهله حيث لا يشعرون بهم. ثم يقسمون لأوليائهم بأنهم لم يشهدوا ولم يحضروا ولم يعلموا ولم يسمعوا، فإنهم على أيمانهم صادقون. هذا المكر الذي وصف الله بالمكر، ومكروا مكرا من الغدر والخيانة، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، مكرهم غدر وخيانة، ومكر الله بهم جزاء على مكرهم. وإنما التعبير من باب المشاكلة والمشابهة باللفظ، أي هذا المكر الذي مكروه كانوا يمكرون بأنفسهم وهم لا يشعرون، ما كانوا ليشعروا بجزاء الله على مكرهم، وأن مكر الله لهم سيكون أبلغ. فيكون أتم وفيكون أفضل وفيكون المدمر والمهلك أبدا لهم ولأقوامهم شأن كل كافر غادر وكل عدو متربص بالدعاة إلى الله الحق من أنبياء وورثة الأنبياء ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون شعروا بمكرهم هم ولم يشعروا بمكر الله لهم وماذا بيت لهم وبما جازاهم وبما سيعاقبهم وإنما ذكر المكر من الله من باب المشاكلة في التعبير واللفظ فقط أي هذا المكر الذي مكروه في زعمهم وأنهم بذلك سيغالبون الله ويقتلوا أنبياءه فهم في ذلك إنما ينكرون بأنفسهم من حيث لا يشعرون فقال تعالى فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ماذا حدث؟ جاءوا ليلا ودخلوا مغارة ليهيئوا عدة سلاحهم ويسروا سيوفهم وهم قريبون من مسكن صالح واهل وإذا بهذا الكهف الذي دخلوه الغار تسقط عليهم الحجارة وإذا بهم ترضخهم ربخا وإذا بيات سحقوا رؤوسهم سحقا وإذا بهم يصبحون هلكا التسعة جميعا ثم جل جلاله أرسل جبريل بالصيحة فجاء جبريل وقصة ما أصلها عندما قتل هؤلاء التسعة الرهط الناقة بعد أن طلبوها وأن تكون معجزة صالح إلى إيمانهم وإسلامهم وأن تخرج من هذا الصخر الصلب وأن تخرج وهي طولها كذا وعرضها كذا وهي عشرة حامل من عشرة أشهر فكان الأمر كما طلبوا وإذا بي مع ذلك ما زادتهم هذه المعجزة التي طلبوا إلا زيادة إصرار على الكفر إلا زيادة تعال وتكبر على نبي الله صالح وعلى المؤمنين ممن آمنوا به واتبعوه فذهبوا فقتلوا الناقة وإذا بصالح ينذرهم فقد مضى هذا في القصة بأطول من هذا أنذرهم ثلاثة أيام ولينتظروا في اليوم الثالث هلاكا ودمارا ولذلك قال هؤلاء الثلاثة بعد قتل الناقة وإنذار صالح لهم خلال ثلاثة أيام قالوا سنستعجله وسنسبقه ونحاول قتله في اليوم الأول قبل الوصول اليوم الثالث من الهلاك ونقتله وأهله جميعا مكروا مكرا وإذا بالله كان مكره وعقوبته على مكرهم أسرع من خواطرهم السوء ومن استعلائهم واستكبارهم في الأرض فسك ذن نبي الله صالح من صالح قتل ثلاثة بالربخ بالحجارة وقالوا في كيفية التدمير والقتل ما كادوا يصلون إلى باب منزل صالح إلا واستقبلتهم الحجارة من كل جانب تضربهم رأسا وبطنا وظهرا وصدرا وكان الذي يضربهم ملائكة الله يرون الضرب ولا يرون الضارب إلى أن رضخوا وسالت دماؤهم ونزفت ثم هلكوا فجاء قومهم صباحا وقالوا لصالح أنت الذي قتلتهم وكان عندما أنذرهم بثلاثة أيام اليوم الأول خرج خراج في كل شخص من الكافرين هذا الخراج في اليوم الأول مر وفي اليوم الثاني صفر وفي اليوم الثالث أخذوا يذوبون فمن ضرب بقنبلة ذرية في وصف اليوم أخذوا يذوبون ويتفانون أصبحوا كالعجن المنفوش أصبحوا كالعصف المأكول كما وصف الله الحدث الذين جاءوا لتدمير الكعبة في السنة التي ولد فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم فرموا بتلك الحجارة التي هي فوق العبسة ودون الحنصة وجعلتهم كعصف مأكول كذلك كان هذا قبل ذلك أيام صالح في اليوم الثالث جاء جبريل فصاح صيحة فوقئت منها مرارتهم وتمزقت منها أكبادهم وأصبحوا جافنين كأن يغنوا بالأمس أصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية فلا يسمع لهم من باقية فكما وصف الله هنا فانظر كيف كان فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين كان العاقبة والنهاية في مكرهم ومكر قومهم أولئك في عصيان صالح وهؤلاء مع العصيان في محاولة قتله والمؤمنين دمرهم الله تدميرا أهلكهم إهلاكا مزقهم تمزيقا أصبحوا وكأن لم يكونوا يوما أصبحوا قصة من القصص ورقة من الأوراق تحدث عليهم بها كما هنا في كتاب الله كانت العاقبة أن الله دمرهم وأهلكهم وقومهم أجمعين وجميع من كان من قومهم على وثنيتهم وصنميتهم ومخالفة صالح نبي الله وعصيانه مع ما أتى به من معجزات هم طلبوا شكلها ونوعها قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون تلك بيوتهم وكان هذا في الحياة النبوية وفي عصر نزول القرآن منذ 1400 عام لا تزال آثار ظهورهم وآثار جثثهم وآثار عظامهم البالية في أرض الحجر وهو ما ورد في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقد مروا على الحجر فسقى الجيش من ماء الحجر فطبخوا به وعجنوا به وجعلوه لشرب السقاية فعندما علم ذلك صلى الله عليه وسلم أمرهم بعدم أكل الطعام ولا شرب الماء ولا أكل الخبز الذي كان بالماء الذي وجدوه في الحجر فقال ما هم في أرض غضب الله على أقوامهم فأمرهم بالخروج منها وترك كل ذلك وكانت آثارهم لا تزال ماثلة وكما يقول الله تعالى فتلك بيوتهم خالية حال كونها خالية انظروا إليها والحجر في أرضكم وفي حدود البلاد المجاورة لكم هكذا معنى الكلام فتلك الإشارة القريبة إلى بيوتهم ومساكنهم ومحضارتهم ومنازلهم خاوية منهم خالية من مأمتهم من شخوصهم من حركاتهم من طغيانهم وجبروتهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا بسبب ظلمهم والظلم مدمر والظلم مخرب والظلم ظلمات في الدنيا والآخرة ومن هنا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا والظلم يدع البيوت خرائب يدعها بلاقع يخرب البيت وصاحب البيت يموت وتموت سلالته وتنتهي ذريته وكأنه لم يكن وكما يدين الفتى يدان كما يفعل بغيره. يسلط الله عليه من يجازيه بمثل فعله هذا في الدنيا، ولعذاب الله في الآخرة أشد وأنكى. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا بسبب ظلمهم. إن في ذلك في قصة صالح وثمود وعقوبة الله لهم وتدمير الله لظالميهم وقصة التسعة الرهط من قادتهم وزعمائهم. إن في ذلك جميع إن في ذلك لآية ومعجزة لشواهد على قدرة الله وعظمة الله وبطف الله بالظالمين الكافرين. فمعنى ذلك أن من يفعل فعلهم ممن عاصروا نبيهم أو أتوا بعد نبيهم من أمته كذلك يجازون وكذلك يعاقبون وكذلك يدمرون. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، يعلمون هذا ويقرؤون ويطلعون عليه ويعلمون سير الرسل والأنبياء مع أقوامهم وبماذا خالفوهم وعصوهم وكيف كان العقاب وكيف كان الجزاء من هلاكهم وتدميرهم والقضاء عليهم. قال تعالى: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنجى الله الذين آمنوا بصالح من قوم ثمود وكانوا يتقون الله في عدم معصيته وفي عدم مخالفة نبيه صالح. هؤلاء الله لم يدمرهم ولم يهلكهم، بل أورثهم الأرض التي كانت لهؤلاء الكافرين وجعلهم سادة الأرض وملوكها وقادتها والمحكمين فيها كعادة الله جل جلاله بالمؤمنين مع الكافرين، كما أورث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرض الكافرين في جزيرة العرب وأرض فارس والروم وأرض كل كافر بالله. فكما قال صلى الله عليه وسلم: فقد كشفت للمشارق والمغارب وعلمت حيث يصل ملكي وسلطاني. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولتحاضن بحار في سبيل الله. والذل والدمار لمخالف أمره صلى الله عليه وعلى آله. هذه قصة صالح في بعضها وما فيها من حكم وأحكام وبما فيها من مغاز وعبر لكل مؤمن وكافر معا. وننتقل منها حيث نقلنا الله جل جلاله إلى قصة لوط. وتأتي قصة لوط باستمرار بعد ذكر قصة صالح، هكذا مضت في سور مضت قريبا. وقبل ذلك يبدأ بقصة هود ثم بقصة عاد مع هود ثم بقصة ثمود مع صالح ثم بقصة لوط مع قومه. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ولوطا إذ قال: واذكر يا محمد لوطا، أو وأرسلنا لوطا إذ قال لقومه. وكل ذلك حق، قد أرسل الله لوطا يا سدوم من أرض فلسطين عند البحر الميت كما يسمى وإلى الآن. واذكر يا محمد قصة لوط وعبرتها مع قومه الذين أتوا من المنكرات ما لم يسبقه إليها أحد قبلهم قط، وكانوا الأئمة للفساق والفجار في من يفعل ذلك بعدهم. حط عليهم وزر ذلك ووزر كل من فعل به معهم إلى يوم القيامة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ يا هؤلاء أتأتون واستفهام تقريعي توبيخي. يا قوم سدوم، يا قوم لوط، يا قومي، يقول لوط أتأتون، يوبقهم ويقرعهم بهذا الاستفهام الإنكاري، أتأتون الفاحشة. وفيما سبق ما سبقكم بها أحد من العالمين، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ يقول هنا معناه كانوا يتنازون نزو الكلاب والخنازير على مرأى من بعضهم وعلى مشهد من بعضهم، وكما وصفهم الله بأنهم يأتون المنكر في ناديهم، فهذا المنكر الذي يأتونه في مجالسهم كان ينزو بعضهم على بعض نزو الخنازير ونزو الكلاب ونزو الدواب بصفة عامة. وكل ما حدث في الأمم الماضية سيحدث في أمة المحمدية، وقد حدث، يحكى هذا اليوم وقبل اليوم في الكثير من أرض الله بكل أنواع الفواحش والمنكرات، والنزو علنا يرى هذا ويرى هذا، بل أكثر من ذلك يتجرون بهذه الصور الفاحشة، يتبايعونها ويتشارونها ويضعون لها الأفلام الفاسقة، فتدخل البيوت وتدخل الدور وتدخل الأسواق وتدخل الشعوب بما لم يسبق أن كان حتى في عصر لوط. لم يوصلهم الشيطان بعد إلى ما وصل إليه الناس اليوم، كانوا يفعلون ذلك فيما يفعلونه فيما بينهم، أما أن يصور ذلك ويسجل بالفعل والنظر ويبقى بعد ذلك لتراه المرأة ويراه الرجل وتراه العزباء ويراه الأعزب ويراه الأرمل وتراه الأرمل كذلك، هذا البلاء والمصيبة حدث اليوم بما لم يسبق له حدوث في الماضي بكل أنواع الفواحش والمنكرات، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولوطا قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ يا هؤلاء أين عقولكم؟ يرى بعضكم بعضا كالكلاب والخنازير، تعلمون ذلك وترونه رأي العين، أما لكم شرف؟ أما لكم عقول؟ أتتركون نساءكم وتذهبون إلى الرجال فيستغني الرجال بالرجال والنساء بالنساء؟ ثم عاد فقال موبقا مقرعا مستضعا ذلك ومستحضنا الله، فقال لهم أئنكم لتأتون أئنكم استفهام إنكاري بالتأكيد، يا هؤلاء أئنكم، هل أنتم الذين تفعلون هذا؟ أين عقولكم؟ أين ما تزعمونه من وعي وإدراك وفهم؟ أئنكم لتأتون أي هذا بالتأكيد بلام القسم بالإصرار ومعرفة الفاحشة وبلائها ومصيبتها، أيا هؤلاء يوبقهم ويقرعهم أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء؟ أتتركون نساءكم وهم موضع الشهوة الطبيعية والمكان جعله الله لذلك، فتأتون إلى الأدبار وما فيها من أوساخ وقاذورات، فبما تنشرون بذلك من أمراض وبلاء عظيم تنقلونه لزوجاتكم ولغيركم من الفساق والدعار؟ أهذا عقل؟ أهذا إنسان الذي يفعل ذلك؟ ومن أين تعلمتم ذلك؟ لم يسبق أحد منكم في جميع الأمم السابقة أن فعل ذلك، لا قوم هود ولا قوم صالح ولا قوم نوح الذي بقي ألف سنة إلا 50 عاما، نكت بينهم 1000 سنة إلا 50 عاما ويدعوهم إلى الإسلام، إلى التوحيد، وما فعلوا شأن ماذا قط إلى أن فكر هذا هؤلاء الفساق الشعار. أئنكم لتأتون الفاحشة، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، من دون هل يقتصرون في هذا البلاء على الرجال دون النساء؟ لا يأتون النساء، وبذلك أخذ جنسه من فرض الذات. ثم أتم الله دمارهم وهلاكهم بما صنعوا بهم عقوبة، بل أنتم قوم تجهلون. عبث أكد نوح بأنكم تجهلون الحق، تجهلون الفهم، تجهلون مكان الشهوة من النساء والرجال، بل أنتم جاهلية لا دين لكم ولا عقل ولا شرف ولا فهم ولا إدراك. قد أحيطوا بأنواع البلايا والجهالات من جميع أنواعها. قال تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أصبحت الطهارة جريمة، أصبحت القذارة الوساخة هي الحسنة. بهذا نكون قد أتممنا شرح وتفسير بيان 19 جزءا، فنبتدئ الجزء العاشر ابتداء من هذه الآية. فنشكر الله على ما أولانا من نعمه، فأكرمنا من بيان كتابه، وأعاننا كما فعل في الماضي في إتمامه إلى نهايته فضلا منه وكرما. والكريم إذا بدأ تمما جل جلاله وعلى مقامه.